أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولو اختلف الاستحقاق، يعني اختلف الاستحقاق فقط مع الاتحاد في الوراث، أو اختلف الوراث يعني الوراث فقط مع اتحاد الاستحقاق، أو هما يعني اختلف الاستحقاق والوراث، فانظر نصيب الثاني كذا. قلنا أنه البحث يقع في صور ثلاث ذكرناها أمس، قلنا بأن الحكم فيها واحد، وذكرنا فيما سبق بأنه المصنف عبر ولو اختلف الاستحقاق، فما هو مراده من الاستحقاق؟ هل يقصد لو اختلف مقدار الاستحقاق، أو لو اختلف جهة الاستحقاق؟ لو اختلف جهة الاستحقاق، وقع نقاش بين المحشين أو نقاش بين الشراح أنه ما هو الحين ما هو مقصود اختلفت مقدار الاستحقاق أو جهة الاستحقاق. نضرب مثالا لكي يتضح شرح المطلب. لو فرضنا هذا المثال، الآن سأشرح اختلاف الاستحقاق بلحاظ الجهة، اختلفت جهة الاستحقاق. مثلا شخص توفى وترك ثلاثة أولاد، ثم مات أحد الأولاد ولم يخلف غير هذين الأخوين. هكذا يعني لو فرضنا بأنه شخص توفى وترك ثلاثة أولاد، يعني إخوة، صحيح؟ ترك أي ولد الأول، هذا الولد الثاني، هذا الولد الثاني. بعد ذلك توفى الولد الأول وليس عنده أبناء، ترك من؟ ترك هذا زيد الولد الأول، ثاني زيد الولد الثالث عمرو، ترك زيد وعمرو الذين هم إخوة. هنا هذا مثال لاختلاف الوراث المتحدين، كان بين الوراث المتحد أو لا، هل تغير شيء بلحاظ الميت الأول لما مات ترك ثلاثة أولاد، الميت الثاني وهو الولد ترك من؟ ترك زيد وعمر. زيد وعمر لما كانا موجودين بلحاظ الفريضة الأولى بلحاظ الميت الأول فلم يتغير الورثة، صحيح؟ هل يسمى أنه اتحد الورثة، لم يأتي وارث جديد؟ لكن جهة الاستحقاق اختلفت، كيف؟ زيد وعمر بلحاظ الفريضة الأولى بلحاظ الخالد بلحاظ الأب هم أبناء، فيرثون من جهة البنوة، وجهة الاستحقاق هي بنو البنوة. لكن لما توفى الولد الأول زيد وعمر يرثون الولد الأول من جهة الأخوة. فهنا زيد وعمر بلحاظ الميت الأول يرثون من جهة البنوة، وبلحاظ ماذا؟ وبلحاظ الثاني بجهة الأخوة. فهنا جهة الاستحقاق مختلفة والوراث متحد، الورث متحد. لكن هذا بلحاظ جهة الاستحقاق. إذا هذا مثال صحيح للفرض الأول، قوله لو اختلف الاستحقاق. إذا فسرنا الاستحقاق بالجهة، يعني اختلفت جهة الاستحقاق مع اتحاده بمرار. لكن لو فسرنا الاستحقاق بالمقدار، مقدار الاستحقاق وليس جهة الاستحقاق، طب لو فصلنا الاستحقاق بالمقدار نقول زيد وعم بلحاظ الفريضة الأولى لهم مقدار، بلحاظ الفريضة الأولى يزيد مقدارهم يزيد مقدارهم، فهل استحل المقدار أو اختلف المقدار؟ اختلف المقدار. فإذا فسرنا اختلاف الاستحقاق بمعنى اختلاف مقدار الاستحقاق، مقدار شلون شيخ؟ مقدار يعني كم من مقدار ما حصله الولد الأول والثاني، مقدار فرضان يعني أو مثلا نصف فعلي، نصف فعلي، نصف كان مو ثلث يعني حركة محصل نصف ثلث المبلغ، ثلث المبلغ. بعد ذلك إذا مات ولدان قطعا سوف يزيد مبلغ، يحصل مبلغ هذا المبلغ والله لا بالنسبة للنهائي، يعني هو لو يحصل هذا الفرض إنه 90 دينار، هاي حصل 30 دينار، هذا اسمه قسم على 30 كم؟ 30، هاي 30. بعد ذلك 30 توزع على 15، فكان نصيبهم 30 طبعا 45. هذا حتما يظن يكون دائما نجد لا حتما طارة دائما سيدي مقدار الاستحقاق ثابت لأنه جوار آخر هذا الولد لو عنده أولاد، بس الفرق لأنه انتحال الوراث. لا في هذا المسألة الآن انتحال الوراث الآن في الآن نعم نعم نعم نعم نعم نعم لو احنا ما نعرف فرق من جهة أو جهة نعم فقط أنا قاعد أشفر بين جهة الاستحقاق ومقدار الاستحقاق، لو كنا مقدار الاستحقاق يتغير الحال، فبعضهم مثلا الاستحقاق من لحاظ الجهة وبعضهم مثلا الاستحقاق من لحاظ المقدار، فإن فسرنا بلحاظ الجهة نقول بل جهة الاستحقاق هنا مختلفة وإن اتحل ورق الوراث، لكن لو فسرنا الاستحقاق بالمقدار نقول اتحل الوارث لكن مقدار الاستحقاق مختلف. فوقع النزاع بين المحشين بأنه ما هو مراد يعني المحشين اللي شرحوا الكتاب وإذا نحصل من المسألة هل مراد هل البحث قسم الجهة أو المقدار؟ كثير منهم فسروا الاستحقاق بالجهة والشاهد على ذلك لو راجعنا المسألة السابقة المثال اللي ذكرناه أمس يا إخوة الثلاثة جهة الاستحقاق فيه واحدة أو متعددة؟ جهة الاستحقاق فيه ماذا؟ لو أردنا أن المثال الذي ذكرنا أمس، ذكرنا مثال أمس أنه لو كان عندك شخص توفى وترك ثلاث إخوة ذكور وثلاث أخوات ذكور، ثم مات الأخ الأول، ثم مات الأخ الثاني، ثم ماتت الأخت الأولى، ثم ماتت الأخت الثانية، وبقى الأخ الثالث والأخت الثالثة، هنا لو أردنا أن نطبق جهة الاستحقاق واحدة أو متعددة؟ جهة الاستحقاق واحدة، لأنه الإخوة ورثوا من جهة ماذا؟ الأول في الحالة الأولى بأنه الشخص عندما توفى ترك إخوة، ورث من أي جهة؟ من جهة الأخو الأخوة، وبعد ذلك الفريضة الثانية الأخ الثالث والأخت الثالث يرث من أي جهة؟ من جهة الأخو من جهة الأخو الأخوة، فتكون جهة الاستحقاق فيها ماذا؟ واحدة. لكن لا يقتنع الغالب يعني بالمعنى الثاني لا نتصور أن دائما سيكون هناك اختلاف في مقدار الاستحقاق. لا لا ليس في دائما، في بعض الصور الأمثلة راجع كتاب الجواهر ذاكر أمثلة يبين لك بأنه لو فسرنا ما بفتح البعض لأنه ما في ثمرة الآن، لو فسرنا الاختلاف بالمقدار ايضا نستطيع ان نستغرب الامثله، بس مثال شوي طويل انا ما بذكر انه طويل يحتاج الى حال طويل، فراجع في كتاب الجواهر مذكور هذا البحث. لكن على اي حال نقول تحت انا ما بذكر تفصيل هذا المطلب، انا استطيع اشرح هالمطلب تفصيلا ادقق في المقدار، لكن لا توجد ثمره عمليه في حل المسائل لان فسرنا الاستحقاق بالجهة والمقدار حل المسائل واحده ما يتغير علينا حل المسائل، والمحشين عندهم كلام طويل في أن المراد من الاستحقاق الجهة أو المقدار، المهم أن نعرف أن نفرق إحنا بس وش قصنا بالجهة، الجهة يعني البنوة الأخوة الأمومة واضح، المقدار يعني مقدار ما يحصله من نصيب. إذا أردتوا أن تتابعون المطلب وتحقيق المراد في المسالك موجود هذا الكلام، في الجواهر موجود، عند المتأخرين أيضا ما موجود في كتب مؤلفة عند المتأخرين فسروا الاستحقاق بالجهة. لكن النتيجة حل التمارين واحد، ما سألنا في حل التمارين، فأنا ما بأدخل في هذا التفصيل البعض. نفسر الاستحقاق بالجهة الآن ونحل المطلب. لو اختلفت جهة الاستحقاق، قد مثلت لكم على اختلاف جهة الاستحقاق بهذا المثال. جيد، لا نبني على أن المراد من الاستحقاق والجهة، ففي هذا المثال قلنا بنوة وأخوة. أو اختلفت الوراث، هاي أعطنا مثال، اذكر لنا مثالا إذا اختلف الوراث مع كون جهة الاستحقاق واحدة. هكذا هذا المثال: مات رجل وترك ابنين، فمات أحدهما وترك ابنا له. هكذا شخص توفى وترك ماذا؟ وترك ابنين. هذا الابن الأول، هذا الابن الثاني. بعد ذلك هذا الابن هو عنده ولد، هذا الشخص توفى وترك ابنين، هذا لكم هي جهة، جهة البنو، البنو صحيح. هذا الابن توفى وعنده ابن، هذا الابن يرثنا جهة، جهة البنو. فالجهة الاستحقاق واحدة لكن الوراث مختلف. الوارث البريضة الأولى هو الابن الأول والثاني، الوارث والابن الثالث. واضح بذلك؟ فقط صورة واحدة. أو هما اختلفت جهة الاستحقاق وجهة والوارث لم يتحدوا. هكذا هذا المثال: زوجة توفت وتركت زوج وولد. جيد، هذا الولد عنده أخ وأخت، الوراث بلحاظ الطريق والولد بلحاظ الزوجة من؟ الزوج والولد، والوارث للولد هو الأخ والأخت. الوراث متجلة مختلفين، مختلفين جهة الاستحقاق أيضا مختلفة. جهة الاستحقاق هنا زوجية ومعاون، وهذا الثاني وجه ونو ونوة، هنا أخو أخوة. هل أخوة يعني من غير؟ نعم، أخوة من غير خالد. فاسم هذا فاسم مثلا ولا أخوة عن عامة. المهم هو المهم حل المسائل هذا الآن التقسيم. كيف نحل هذه المسائل؟ حل المسائل هكذا نقول: نقول عندنا حالتان. الحالة الأولى هكذا الحالة تقول: إذا قمنا بتوزيع الفريضة الأولى على الوراث للميت الأول، فإن كل منهم يأخذ نصيب، صحيح؟ ثم مات شخص آخر، إذا كان نصيبه قابل للانقسام على ورثته فلا كلام ولا بحث، لأن الميت عنده نصيب، يعني كانها فريضة صارت نصيبه، قابل هذه الفريضة للانقسام على ورثته، فليس عندنا بحث ولا كلام. هذه الحالة الأولى. حالة ثانية: بأن الميت الثاني مقدار ما حصله غير قابل للانقسام على ورثته. واضح الصورة بالأوراقكم؟ فنذكر مثال للحالة الأولى ومثال للحالة الثانية. يعني في كذا مثلا لو فرضنا الولد حصل مثلا 60 غبر وسرع سرع قط، يمكن القسم على الاخوه والاخت غير قابل للانقسام لنفس الكاس. هكذا الآن نذكر مثال للحالة الأولى. ففي الحالة الأولى نحتاج إلى عند المريضة، نحتاج إلى عند المريضة الأولى، وهو المثال الذي ذكره المصنف. هكذا يقول: ولو اختلف الاستحقاق او الوراث او هما فانظر نصيبه، فانظر نصيب الميت الثاني، يعني مقدار ما حصله الميت الثاني من الفريضه الاولى، فان نهض بالقسمه على الصحيح قبل القسمه على الصح على ورثته فلا كلام، ما احتاج الى بحث بعد. مثل لنا ايها المصنف قال هكذا: اذا مات انسان وترك زوجة وبعد كتبت في العبارة ابن بنت وأب، وبعد ذلك خلنا نقسم. خب عندنا مسألة: زوجة وابن وبنت وأب، كم الزوجة كم تستحق؟ الثمن. الأب السدس. الابن والبنت كم؟ نعم اللي هو الباب الباقي، صحيح؟ الذكر يستحق بالنسبة الاثنين إلى واحد، الذكر المحضر لورثين. كم تساوي الفريضة؟ 14. كم حصل الزوجة؟ ثمن الأربعة وعشرين كم؟ لا ثلاثة. الأب كم يحصل؟ أربعة. كم الباقي؟ ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. سبعة نحصل منها 24 17 صحيح. الحين لحظة، احنا مسألة دي صحيح؟ وبالزوج حصل ثلاثة، الأب والبنت الباقي، الآن 24 ثلاثة تقبل القسم على الزوجات المشكلة صحيح؟ 17 لا يمكن ترجع على الابن والأب الابن والبنت، لأن اللي ذكر من تحضر الزوجات تقسم على ثلاثة، الآن حصل أربعة، فلا بد أن عدل الفريضة. نحن نقول الآن أن هدفنا مو لحل المسألة، هدفنا بأنه نرى بأن الميت الثاني هل نصيبه قابل للانقسام على ورثته أو لا. فنستطيع أن نقول هكذا: لعندنا الفريضة لا بد أن ضعف 24 صحيح، ضعف 4-5 جيد. فهنا المصنف ماذا فعل؟ هنا المصنف ما اهتم بحل المسألة، بس يريد يبين لنا بأنه متى نصيب الميت الثاني قابل للقسمة. هل كمل عبارة المصنف ماذا يقول؟ فللزوجة الثمن 3 من 24، ثم تموت الزوجة وتترك أب ابنا ابن وبنت، ثلاثة قابل للقسمة أو طيب قابل للقسمة؟ اثنين إلى واحد. هدف من هذه المسألة صحة المسألة، هدف يريد أن يبين لك بأن الزوجة إذا توفت فلها نصيب، هذا النصيب قابل للانقسام على الابن والبنت. يعني أنت لو عدلت الفريضة وتضرب الفريضة في عدد، هذا العدد هو هذا مضاعفات كان مضاعفات الثلاثة، لكن لو أردنا نحل المسألة بالتفصيل واضح أن المصنف انتهت وهكذا صار. ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا، فحينئذ للابن اثنين والبنت واحد. لكن اذا اردنا ان نحل المساله بالدقه يعني بالتفصيل هكذا نقول هكذا: نصيب الزوجه 3، نصيب الابن والبنت 4، ونصيب الاب 4. هذه الفريضه تنكسر على فريق واحد، لان الابن والبنت دائما لهم فريق واحد، كم سهامهم؟ 3. فنستخرج فريضة جديدة، فنقول الفريضة الجديدة تساوي عدد السهام للفريق على ما انكسر عليهم في أصل فريضة. صحيح؟ فالفريضة الجديدة تساوي كم عدد السهام؟ 3. كم أصل فريضة؟ 4. 20. صحيح؟ هاي الفريضة الجديدة عدد السهام رابع من 2 إلى 1. دائما نحل مسائل افترض ليفل 2 هذا الليفل. فنضرب الفريضة في كم عدد النتيجة؟ الفريضة في كم؟ في 4 فيها؟ في 3. فنضرب السهام في؟ في 3. هذه 3 في 3. 17 في 3. 4 في 3. 3 في 3 9. صباح هي هم اللي كانت المشكلة. وبناس نقول هكذا نصيب. هكذا 17 في 3 للذكر يتحضر الثاني فصير الفت كم لها؟ 17. هذه هي 17 اثنين كم؟ 4. 4 واضح؟ 17 في 3 توزع للذكر يتحضر الثاني 17 و 34. لكن هي المشكلة مو في محل كلامنا، كانت المشكلة في مسألة ثانية، فهذا القلب ما دخل لها. فالمطلوب حينئذ بعد حل المسألة كم نصيب الزوجة؟ 9. للذكر يمكن يحضر الأنثيين اللي من له 6 والمن له كم؟ مثلها 3. 3. وكم هنا الفريضة؟ كان 24 في 3 في 3 هنا 70. نحتاج نحدد المسألة خلاص، نصير معها مشكلة، لأنه الميت الثاني حصل على نصيبه، هذا النصيب قابل للانقسام على ورثته، فليس عندنا مش مشكلة. لكن كل البحث هكذا، لو وزعنا الفريضة الأولى على ورثة الميت الأول فالميت لو حصل نصيب، فالميت الثاني بعد ذلك حصل نصيب، هذا غير قابل للانقسام على ورثته. ماذا نفعل؟ لا بد أن نطح الفريضة الأصلية. صحيح؟ هذا الفريق المكسر عليهم لا، لأنهم عدد الفريق. قال ابن وبنت الابن للذكر متحضر بنتين، فكان الابن عبارة عن بنتين، فصير بنتين، كان عندك بنتين وبن، كان عندك ثلاث بنات، فصير ثلاث بنات، ثلاث بنات كان عندك. صحيح؟ فعدد السهام الفريق المكسر عليهم كم صار؟ 3. يقول فإن لم وضربها طبقناها بعد ذلك المتفاعل لم ينقسم نصيبه، ولم ينقسم نصيب من؟ نصيب الثاني على ورثه على صحته هنا صورة. هذا يحتاج الى بحث مفصل. اذا لم ينقسم نصيب الثاني على ورثته فهنا صورة. الصورة الاولى أو قبل الصورة الأولى كيف ماذا نفعل؟ عندنا خطوتين للحل. الخطوة الأولى هكذا اكتبوا عشان. الخطوة الأولى أن نقول هكذا نصحح الفريضتين. نصحح الفريضتين. الخطوة الثانية ننسب نصيب الميت الثاني إلى فريضته، إلى فريضة الثانية يعني. ننسب، نسوي نسبة بين نصيب الميت الثاني كم نصيبه؟ ننسب نصيب الميت الثاني إلى الفريضة الثانية. فتأتي حالتان، إما تكون النسبة هي التوافق، هي الصورة الأولى تكون النسبة التوافق، وإما أن تكون صورة النسبة هي التباين. إذا عندنا صورتان، الصورة الأولى هكذا، الصورة الأولى أن تكون النسبة بين نصيب الميت الثاني إلى الفريضة الثانية ينسب على التوافق. والحالة الثانية نسبة نصيب الميت الثاني إلى الفريضة الثانية نسبة التباين. فهذا ما يحتاج إلى تفصيل. أولا نأخذ الحالة الأولى، إذا كانت نسبة نصيب الميت الثاني إلى الفريضة الثانية نسبة التوافق، الآن يتضح شكل أكثر. لو فرضنا بأن الشخص الأول توفى، هذا الميت الأول، وترك أخوين لأم وزوج، يعني زوجة توفت، تركت زوج وأخوين لأب. زوجة توفت وتركت زوج وأخوين لأم وأخوين لأب، كم يأخذ كم نصيب الأخوين لأم؟ كلالة متعددة، صحيح؟ تأخذ كم؟ الثلث. كم يأخذ الزوج؟ ما عدا من الولد؟ النصف. الأخوين لأب؟ الباب؟ الباقي، لأنهم يرثون بالقرابة، كلالة الأخوين بالقرابة. كم الفريضة؟ كم الفريضة هنا؟ ستة. كم يستحق الأخوين؟ ترك الستة كم؟ كم الزوج؟ أخوان لأب؟ عندنا مشكلة، صحيح؟ اثنين تقبل الاثنين أخوين لأم، واثنين تروح لأخر واحد. زوج ثلاثة ما عندنا مشكلة. أخوين لأب نصيبهم واحد، هل يقبل قسمة؟ لابد أن نصحح الفريضة. حيقول الغلاولة نصحح الفريضة قبل أن نصحح الفريضة. هذا الواحد غير قابل للقسمة على اثنين، فلا بد أن نصحح الفريضة. كيف نصحح الفريضة الجديدة؟ عدد الفريض المنكسر عليهم في أصل الفريضة. إذا كانت الفريضة تنكسر على فريض واحد، ما هو القانون؟ قانون أن الفريضة الجديدة وعدد الفريض المنكسر عليها في أصل الفريضة. كم عدد الفريض المنكسر عليها؟ كان أخوين اثنين. كم أصل الفريضة؟ ستة. كم يساوي؟ 12. ضربنا الفريضة القديمة في كم؟ في اثنين. فنضرب المنصيبة في كم؟ في اثنين. فاثنين في اثنين يساوي أربعة. ثلاثة في اثنين يساوي ستة. واحد في اثنين يساوي اثنين، صحيح؟ اذا اخوين لام حصلوا اربعة، كل اخ حصل اثنين، زوج ستة، اخوين لام اثنين، كل واحد يأخذ واحد. احنا ما دخلنا في اصل الحالة الاولى، بس قاعد نحل الميت الاول. بعد ذلك توفى الزوج، هذا الميت الثاني وهو الزوج. وترك هذا الزوج ولد، يعني ابن، وترك بنتين. وكم نصيب الزوج؟ ستة، صحيح؟ ابن وبنتين. طيب إذا أردنا أن نوزع للذكر يكون بخط الأنثيين، فالابن كم له مفروض؟ الابن اثنين، كل بنت يأخذون كم؟ كل بنت واحد، يعني عندك ثلاثة ذكر. ابن بنت دائما للذكر بخط الأنثيين اثنين واحد واحد، صحيح؟ فالابن كم ناخذ اثنين، البنت كم بنتين تاخذ؟ اثنين. كم هي فريضتهم؟ فريضة كانه اللي هي نفسها على الاستهام في الوراق هاي بال مطلق عن الكبير وبالثاني هكذا تكفر إذا صمت تقول لك إن البنت واحد كان الفريض أربعة وزعتها اثنين واحد واحد هكذا مثلا مثال آخر عشان لو كان عندك ابنين وبنت لو كان عندك ابنين عندك ابن وابن وبنت كم الفريضة تقول لبن اثنين ولبن اثنين ومن لي واحد كم الفريضة لو على السهام اني تحليل مسائل عن الحالة الأولى وهذا شوف العبارة ننسب نصيب الميت الثاني هذا يعني ما حصله من الميت الثاني إذا هذا ننسب نصيب الميت الثاني إلى وجه إلى الفريضة الثانية في بعض الكتب ما يعرفون الفريضة الثانية إلى سهام ورثته في بعض الكتب لا يعرفون الفريضة الثانية يعرفون سهام الورثة كم سهام الورثة؟ نفس الفريضة اللي هي أربعة فكيف النسبة تكون هكذا؟ نقول النصيب الميت كان ستة والفريضة كان أربعة وش نسبة؟ توافق التوافق بأي معنى؟ من الأخص كم العمل المشترك؟ شوفوا لي المشكلة شوف ستة هل تقبل القسام على أجل المثل؟ ما تقبل ولا هل تقبل على أجل لأن نصيب الميت الثاني لا يقبل الانقسام على ورثته ففي كاس فإن جينا في جينا الحين الآن نسوي طريقة لا بد أن نطلع فريضة جديدة لا بد أن نصحح فريضة الجديدة واضح؟ وإن كان نشتغل يعني كان هذا الأصل يريد نصيب مخطط؟ يا شيخ احنا على كل حال يعني لا ما ظهرت ما في مناسبات لأن احنا بالأساس صححنا الفريضة الأولى. لا صححنا الفريضة الأولى عشان نعالج الفريضة الأولى. يا صرنا احنا الفريضة الأولى ما تحلت بعد يعني. اي بس الحين الفريضة الثانية وش فيها؟ ست الميت فيها صار ستة. ابن وبنتين هاي ما تقدر تسمع عليهم. إذا حلنا أمس يعني حلنا مسألة يعني حلنا. لا احنا حلتنا بنحل مسألة من فريضة واحدة. يريد حل المسألة حيث انه هو الفريضة واحدة. هذه مثلا انه هو لو كان اربعة خمسة ستة. هو لا مصاحب فراغ كيفا؟ مفروض صح كل فراغ فعل هذا كأنه رجع الى الطريقة الاولى لا لا لا لا الان احنا فريضتنا وش حدثنا؟ حدثنا انه نحط قانون مختصر. احنا ما نحتاج نعالج الميت الثاني مع الابن ونجيب نطلع البيت الثاني نسوي له حساب جديد. واذا حطيت الميتان له حساب جديد ستة بتعالج القضية بتغير نصيبه، يتغير نصيبه اوتوماتيكيا سيل العالم يتغير نصيبه كل ايام. فاحنا هدفنا بانه ما نحتاج نحل المسألة دي بروحها، المسألة الثانية بروحها. لا هدفنا بانه نجيب فريضتين، مو فريضة ولا فريضة مشتركة بين الفريضتين. هكذا الان احنا نفرض الوضع مثلا مخطط زوج، وش عندك في الناس اخوين؟ بهذا. الاخوين اليوم كم حصلوا؟ أربعة وستة واثنين. هذا الزوج مع توفى وعنده ابن وبنتين المفروض بحرة خالص ابن والبنتين كم يستحقوا مفروض؟ قلنا اثنين اثنين واربع ستة لا تنقسم على اثنين فلا بد ان نعالج اصل فريضة نجي فريضة بحيث لو قسمناها على الورثة لكان الزوج نصيب هذا النصيب قابل للانقسام على ورثته كيف الفصل؟ كيف نعالج؟ قانون لنا قانون ما هي القاعدة؟ القاعدة هكذا وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى الشيء المخطط توقع على الكل تستوي المخطط زين النواحي ما تستوي خلاص عندنا وفق الفريضة الثانية في ماذا؟ في أصل الفريضة الأولى. يعني وفق كم؟ يعني وفق كم الفريضة الثانية؟ أربعة. يعني وفق الأربعة في أصل الفريضة بكم الفريضة الأولى؟ لا هو الأصل اللي يصل الفريضة الصحيحة يعني. يعني كم؟ اثنان؟ اثنان عشر. يعني فريضة المصحة أصل الفريضة الأولى يعني صحة. كم وفق الأربعة؟ لأننا نقول أربعة كيف طلع الوفق العدد على العمل المشترك؟ أربعة العمل المشترك أربعة اثنين اثنين صار اثنين يساوي اثنين في اثنين في 12 يساوي أربعة وعشرين. إذا طلعت لك فريضة جديدة اللي هي أربعة وعشرين فلا بد أن نصحح الفعل. نرجع يطلعنا فريضة جديدة لا بد أن نصحح أنصبة الميت الأول والميت الثاني على وفق على إزاء القاعدة على أساس الفريضة الجديدة. كم فرض جديدة 24؟ كم كانت الفريضة القديمة؟ 12. فرض الظهر كم؟ 2. إذا نرجع للميت الأول أخوين لأم عندنا زوج وعندنا ماذا؟ أخوين لأب كانت 12 كانت فريضة جديدة 24 تضرب في 2 فكم أخوين لأم؟ 4 في 2 كم؟ 8 الزوج 6 في 2 تساوي 12 أخوين لأم كم؟ 2 في 2 تساوي 4. هذا الميت الثاني الزوج لقد حطني معه زين لقد حطني أسرع. هذا الزوج بعد ذلك ما توفى وترك من؟ وترك ابن وبن ابنتين. كيف نوزع 12 على للذكر حظ الأنثيين؟ خب كان كان كان كان كان ميت ثاني هو الفريضة كم كانت؟ أربعة. هو في طريقة لاحظ الفريضة القديمة والفريضة الجديدة فريضة كم كانت؟ أربعة صحيح؟ فريضة هي 24 تضرب كم؟ في 6 صحيح؟ الفريضة كان 4 فالفريضة 24 تضرب 6 فاثنين في 6 كم؟ نعم لا لا ليس في 6 سألتنا شيء مدرين سؤال 12 6 معرفة خلاص والمعرفة يوزع بين 6 لا لا 12 توزع الابن والبنتين 6 يعني 12 كم على الاسم في طريقة أخوه سؤال كم على الاسم كم على الاسم 2 إلى 2 4 2 إلى لو يعني هكذا عندك ابن في أحدى الطريقة عندك بنت عندك بنت صحيح؟ هذه كم الفرق كان 12 كيف توزع هذه الزكاة حضرتها 6 هذه 6 يعني 3 صحيح؟ الزكاة بتحضر أنثيين في أيضا بس نحتاج شيء فرق في أكثر من طريق أخرى الابن كم حصل؟ 6 وبنتين يعني جوح لي 3 الصورة الثانية تتأكد بك إن شاء الله هكذا بس نطبق العبارة هل شرحنا؟ فهم العبارة يقول المصنف هكذا فهو يقول فإن لم ينقسم نصيب الثاني على وراثه على صحة فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفقا فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني. أما القانون يقول لك تضرب وفق ماذا؟ وفق الفريضة لا وفق النصيب. لا طلع وفق الستة، طلع وفق الأربعة. فتضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، فما بلغ نتيجة صحت منه الفريضتان، تحل بالفريضتين. مثل لنا أيها المصنف قال مثل أخوين من أم لكلالة أم متعددة فيستحقون الثلث، ومثلهما يعني أخوين من أب يأخذون الباقي، وزوج يأخذ النصف. ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين، فالفريضة الأولى ستة كما طلعنا على السبورة تنكسر. ليش تنكسر؟ تنكسر على الأخوين من أب، يعني تنكسر على فريق واحد، تنكسر على أخوين من أب لأن الباقي كان واحد وهو ينكسر على اثنين. يقول فتصير يعني الفريضة الجديدة فتصير إلى 12، لأنه الفريضة الجديدة تساوي عدد السهام للفريق المنكسر عليهم في أصل الفريضة. شو مصنف مختصر، فتصير إلى 12. واضحة العبارة؟ إذا وصلت إلى 12 تكون نصيب الزوجة نص ستة. خب ستة لا تنقسم على أربعة، لأي أربعة؟ اللي هو ترك، لأنه ترك ابنا وبنتين، والابن والبنتين كم نصيبهم المفروض؟ كم فريضتهم؟ أربعة، صحيح؟ ولكن توافق، يعني أربعة توافق الفريضة الثانية، يعني أربعة توافق الفريضة الثانية الستة، ولكن استغفر الله، ولكن النصيب الميت الثاني وهو الستة توافق الفريضة الثانية. يعني فريضة الثانية أربعة توافقها بماذا؟ بين بالنصف، لأن يعني قلنا بين العام المشترك إذا كان اثنين يعني يسمون التوافق بين بالنصف. فالفريضة الجديدة طلحة عبارة عن وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية. يعني وش جزء الوفق؟ يعني الوفق الذي استخرجته من الفريضة الثانية وهو اثنان، يعني أربعة اثنين اثنان. يقول دائما لا من النصيب، مطلع وفق النصيب، وفق الفريضة، دائما ركز لا تتوهم، اطلع وفق الستة، وفق الأربعة. تضربه في الفريضة الأولى، كم الفريضة الأولى؟ وهي 12، فما بلغت يعني 24 صحت منه الفريضة، حساب جديد تسوي، صحت من الفريضة الثانية تحسب من جديد. هذه عبرهم بالجزء الوفق، يعني الوفق، احنا عبر بالوفق، يعني وفق الأربعة يقول جزء الوفق. يقول وكل من كان له في الفريضة الأولى شيء يأخذه مضروبا في اثنين. ليش مضروبا في اثنين؟ لأن في الفريضة الأولى كم كانت؟ 12، في الثانية 24، تضربه في اثنين. شو مصالح اختصار؟ يعني تحتاج الاستفهام. الصورة الثانية سهلة تأتي إن شاء الله بعدنا، نفس الفكرة، لكن إذا وصلنا لأهلي لاحظ نصيب المين والفريضة ماذا نفعل؟ تباين. والقانون وش طلع؟ الفريضة الأولى في الفريضة ثاني، تريد أن نقلها سهلة يعني عشان ما نوقف. المثال الثاني نفس الفكرة من المثال الأول بل أسهل، يعني هكذا. هكذا المثال الذي ذكره المصنف، قال هي مثال حالة ثانية التباين. لو فرضنا بأنه الزوجة توفت وتركت زوج ترك الزوج وترك أخوين لأم وأخ كم الزوج يأخذ؟ النص صحيح؟ أخوين لأم كذلك التعديل يأخذ كم؟ الثلث. أخ لأب يأخذ الباء. شو مصنف؟ ما قال أخوين عشان مش بعرف والله. كم الفريضة؟ كم فريضة؟ ستة. لأنه نص الثلث كم؟ ستة. كم الزوج نص الستة كم؟ ثلاثة. ثلث ستة باقي واحد. في مشكلة في الفريضة ما في مشكلة. بعد ذلك الميت الثاني هو الزوج حمك الله. ترك الزوج ولدين وترك بنت. كم نصيب الميت الثاني؟ قلنا الزوج كان اثنين صحيح. الولدين والبنت كم ياخذ الولدين؟ الذكر من حظ الانثيين. البنت تاخذ واحد والولدين ياخذ كم؟ اربعه. اثنين اثنين اربعه صحيح. لان ولد ولد بنت ولد اثنين اثنين واحد. كم فريضه تساوي؟ ننسب نصيب الميت الثاني وفي مشكلة اثنين ما تقبل الخصام إلى خمسة أربعة واحد. فننصب نصيب الميت الثاني كم نصيبه؟ اثنين. إلى الفريضة الثانية خمسة. وش بينها؟ سبعة سبعين. ما هي القاعدة؟ الفريضة الأولى في الفريضة الثانية أصل أو أصل الفريضة الثانية في الفريضة الأولى. ما في فرق. كم الفريضة الثانية؟ خمسة. كم الفريضة الأولى؟ ثلاثين. فتصح. كيف تصح؟ كم الفريضة الأولى؟ ستة. تضربها بكم؟ كم تضربها؟ في خمسة. صحيح؟ هذا الآن صح. ليش ما صح عليها؟ تبي نفسها فتحة؟ بلون الثانية. ها؟ بلون الثانية. ستة في خمسة. فتضرب هذا في خمسة. ثلاثة في خمسة خمسطعش. اثنين في خمسة عشرة. واحد في خمسة خمسة. كم نصيب نصيب الزوج؟ خمس خمسطعش صحيح. إذا هذا اللي نكتب الميت الثاني وهي الشهر خمسطعش. كيف نوزعه بالنسبة أربعة إلى واحد؟ كم؟ كيف نوزع؟ ستة إلى خمسة. هاي ميت الثانية ستة خمسطعش بالنسبة خمسطعش. هل يمكن قابل للقسام؟ هكذا 15 على 5 كم؟ هكذا الطريقة. يجب تعرف السهم مقدار السهم من واحد. 15 على 5 كم يساوي؟ 3 صحيح؟ هذه لها 4 سهام. يعني كم 4 سهام؟ السهم من واحد 3 كم 4 سهام؟ 12. كم البنت؟ 3. فحين تبي تتأكد هكذا ولد ولد بنت كم قلنا؟ 12 كم؟ 6 6 3 صحيح؟ 6 6 12 من 3 5 يعني 12 3 15 واضح؟ هذا المثال. خلنا نطبق العبارة. ما في شيء جديد فقط هذا القانون الجليل صحيح الفوائد حسب اللي قالتنا سابقا. الصورة الثانية طبقها فقط. قال أن يتبايع النصيب. يا نصيب أي نصيب الميت الثاني. طبق عبارة بعد شيخ مات. أن يتبايع النصيب. وش خص النصيب؟ يعني نصيب الميت الثاني والفريضة. يعني الفريضة ماذا؟ الفريضة الثانية نصيب الميت الثاني صحيح؟ يعني احنا كلها في الصورتين ماذا نلحظ؟ النسبة بين النسبة بين النصيب الميت الثاني قبل حصل من الفريضة الأولى مع الفريضة الثانية صحيح؟ أن يتباين النصيب نصيب الميت الثاني والفريضة الفريضة الثانية فماذا نفعل؟ فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغت صحت منه الفريضتان السلام الله فما بلغت صحت منه الفريضتان كيف؟ وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية نكتب أنت الفريضة الجديدة اللي طلعتها تفر فريضة الأولى الفريضة الثانية فالفريضة الأولى تضربها في كم؟ تضربها في الفريضة الثانية اللي هو خمسة فالآن صبت تضربها في خمسة واضح واضح فكرة لك؟ يعني تصحب الفريضة ما هي قاعدة خلنا الفريضة الجديدة مقدار ما أخذته في الفريضة القديمة مثل لنا أيها المصنف قال مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أهل نفس المثال السابق صحيح؟ بس أمين بيع الرأس ما خلى باقي عشان طلع نعم ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتين فريضة الأول من ستة كما تقدم شرحنا على السبورة نصيب الزوج النص ثلاثة لا تنقسم على خمسة الذي هي ماذا؟ التي هي الفريضة الثانية سهام الورثة ولا توافق فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى في ستة فما بلغ صحت منه الفريضتان في طريق فريضة جديدة حل المسألة بعد صنف أكمل كمل بقى أنت المطلب صحت منه لو ثلاثين فتضرب الفريضة الأولى خمسة في كم في ستة في كم تضربها في خمسة يقول ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين ثلاث يعني مات الميت الثاني لبنت ولدين وبنت ماتت البنت انها زوج ولد واضحة حين هذه كلها ستين لو زالت المناسخة اخر فريضة تشتغل للأول تبقى بكرة لديكم مثال بكرة نذكر مثال ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة فبها ونعمت بكم نصيبها البنت ثلاثة لو كان هو البنت بعد تأتي المشكلة صحيح؟ كانت المشكلة في الوسط شيخ مشكلة الوسط تحل الوسط بعد ذلك الجيل الثالثة مسائل واجب في تمارين اللي يريد يراجع الوسط كما ثالثة اشتراك اي شوف إذا تريد تمارين أكثر في كتاب على أسن اختصارا لكم في كتاب اسمه كتاب الميراث من شحن المبارك كتاب الموارد مش عبارك في الجزء الثاني في كتاب المناسخات ذكر أمثلة كثيرة فراجع نحن تتقوى في حل في حل المسائل خذ المسألة حلها وأقوم وجود الحل بعد في الكتاب عشان تتقوى في المسألة واضح شيخ علي مبارك شيخ علي مبارك أخو شيخ مطبوع ما أنا موجود عندي في البيت تريدون تصورون قسم المناسخات صوروا عندي في البيت يقول ولو يقول ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الفريضة الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة فبها وانحت انتهت وإلا عملت في فريضته في فريضته مع الفريضتين ما عملت في الفريضة الثانية مع الأول يعني تحل مسألة مرة جديد مثل ما سوينا بين فريضتين سوي في ثلاث فرائض وكذا لو فرض موت رابع أو ما زال على ذلك بكرة إن شاء الله نذكر لكم مسألة التمرين في المناسخات إذا كانت ثلاث وندخل بعد ذلك في المقصد الثالث آخر مقصد إن شاء الله صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.